انا اشتغل برج الزكاة في الكويت، فيسأل الشباب هل يجوز استعمال المواد التي تشتريها اللجنة من فلوس الصدقات اللي هي كمحارم الورق او كالماء الذي تصرف عليه اللجنة؟ لا ما يجوز. ما يجوز استعماله؟ لا يا اخي. كيف حالك؟ الله يحييك. كيف حالك شيخ؟ مبارك. عاش من شافكم. كلام من اهل فلسطين يا شيخ. عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلين. اهلا. عليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام عليكم ورحمه وبركاته. كيف حالك شيخ؟ مرحبا. الله يفتح عليك. اهلا مرحبا. اهلا شيخ. اهلين. السلام عليكم. السلام عليكم. كل الاخوان يسلمون عليك. الله يسلمك. بالقناة السلام. كيف حالك؟ جزاك الله خير. طيبين؟ الله يسلمك. الله يحفظك. وين حاطط السيارة؟ على هذا. خير شيخ. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اسال السؤال معلش. كان تليفون يبغى الماشي ولا على الواقع؟ على الماشي. في موضوع رضاعة، اختلاط الحليب يفسد الرضاعة. يفسد الرضاعة. اهلا عليكم السلام. كيف حالك؟